قال وإنما الخوف، انتبه لهذا التنبيه، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي ليس معه سلاح العلم، فهذا على خطر. والمقام يحتاج من المسلم إلى عناية بالعلم، وأن يعطي العلم حظا من وقته ومن حياته، ولا سيما أشرف العلوم وأجلها علم التوحيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.